الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دعوني الله بتوفيق نستأنف الدرس في لمعة الاعتقاد. طيب استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله عباد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا بعد ذكر تلكم القواعد والأصول أشار إلى ما سبق، والذي لخصه الشافعي في تلك الكلمات في تلكم الكلمات، قال: وعلى هذا، أي على الإيمان بما جاء عن الله تعالى على مراد الله، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، على هذا وعلى ما سبق كله درج السلف، أي نهجوه، أي أن هذا هو منهج السلف الذي سلكوه. درج السلف أي سلكوا ونهجوا. وأئمة الخلف المقصود بهم هنا الأئمة العدول الثقات المقتدى بهم في الدين، سموا هنا خلف بالتسمية اللغوية لا بالتسمية الاصطلاحية، لأنه التسمية الاصطلاحية على تسمية من كان على منهاج النبوة والسلف الصالح، تسميتهم سلف إلى قيام الساعة، ومن هنا نقول نحن سلفيون من باب أن على منهاج السلف، مع أنه المقصود بها من سلف ومضى، لكن عم الاصطلاح على المنهج، فنحن على المنهج الذي هو منهج السلفي. ومن هنا سموا الذين خالفوا منهج السلف سموهم الخلف، حتى في القرن الأول والثاني والثالث، الفرق التي خرجت في القرن الأول يسمون خلف لأنهم خلفوا على غير نهج سليم، فسمى أهل السنة والجماعة السلف في كل زمان، ويسمى من خالفهم الخلف. لكن هنا قصد أئمة الخلف بالمعنى اللغوي، الأئمة الذي جاءوا من بعد، خلفوا من سبقهم بخير لا بشر. فقال: وأئمة الخلف الذين هم أئمة الدين الثقات رضي الله عنهم، كلهم يعني بمعنى أنهم اتفقوا على ثوابت الدين ومسلماته، والتي منها الإقرار بمعنى الإثبات والتسليم، والإمرار بمعنى عدم التوقف ولا التشكيك. الإقرار يعني الإثبات والتسليم، والإمرار بمعنى أنهم يمروها دون توقف ولا تشكيك، يمروها باليقين. يجمع ذلك كله والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وهذا يفسر قوله السابق من غير التعرض لمعناه. فجاءت كلمة المؤلف الثانية مكملة ومفسرة للأولى، ومن هنا ينقطع النزاع في تحميل المؤلف ما لم يحتمله كلامه. قال: وقد أمرنا بالاقتداء بآثارهم، لأنهم أجمعوا على ما سبق. نعود إلى العبارة السابقة، العبارة السابقة تضمنت أربع قواعد: القاعدة الأولى الإقرار أي الإثبات، والقاعدة الثانية الإمرار أي الإمرار على التسليم دون مناقشة ولا تشكيك ولا تأويل ولا مراء، والإثبات القاعدة الثالثة لما ورد في الصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني حق على حقيقتها، ورابعا من غير التعرض لتأويله. أربع قواعد في سطرين، قواعد عظمى، قواعد ذهبية في سطرين بل أقل من سطرين. وقد أمرنا أن يجب أن نفعل ذلك بناء على ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الاتباع وعدم الابتداع. بالاقتداء بالاقتفاء بآثارهم فبهداهم اقتده، والاهتداء بمنارهم، هذه عبارة مترادفة. وحذرنا أو وحذرنا، أمرنا وحذرنا. من الذي حذرنا؟ حذرنا الله عز وجل، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وإياكم المحدثات. وقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن حذرنا من المحدثات البدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا جمعنا هذه الثلاثة النصوص في عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها جامعة مانعة قاطعة لا عليها مدخل على الإطلاق، لا يمكن أن تخترق في استباحة بدعة أو التأول لبدعة أو الإعذار لأهل بدعة. قال: وأخبرنا أي المحدثات أنها من الضلالات، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. تعثر هذا جزء من الحديث، حديث العرباض بن سارية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها، يعني تمسكوا بالنواجذ. هذا تعبير عن قوة التمسك، وأن المسلم يتعرض للفتن والشبهات والغربة ويتعرض للضيق والأذى، فلا بد أن يتمسك بهذا الدين، بهذا المنهاج، ويعض عليه بالنواجذ كما يعض على شيء يعني من شدة تمسكه به يعض عليه بأسنانه. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، هذه أيضا قاعدة عظيمة سيأتي مثلها كثير للسلف. اتبعوا من وماذا تتبعون؟ الاتباع هو سلوك منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يتبع ويبتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتبعوا منهاج النبوة، ثم اتبعوا منهاج من سلك طريق النبوة، أو طريق من سلك منهاج النبوة، وهم الصحابة التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتبعوا السلف ولا تبتدعوا، أي تحدثوا، فقد كفيتم بكمال الدين. كفيتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وحفظ الله الدين، كفيتم بكمال الدين وشموله، فلا تحتاجون إلى أن تبدعوا وتبتدعوا أو تزيدوا أو تنقصوا في الدين. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسن وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، هذه أيضا حكم وقواعد ذهبية عظيمة لإمام السنة، الإمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه. ونظرا لأن هذا الإمام إمام قرر منهج السلف بشموليته، اعتبر وأقام العدل، واعتبر من الخلفاء الراشدين عند كثير من السلف. قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه، حقيقة أنه إذا رجعنا إلى كلام عمر بن عبد العزيز نجده قريب من هذا جدا، لكن قال ما معناه من باب الاحتياط. قف يعني في الدين والشرع، قف توقف تورع لا تكلم في الدين بغير هذا المنهاج، حيث وقف القوم بما علم وقفوا، وقفوا على منهاج النبوة، لم يزيدوا ولم يحدثوا ولم يبتدعوا ولم ينقصوا. هذا والقوم هم السلف، هم الصحابة والتابعون وسلف الأمة. طبعا هو كان في تابع التابعين، فمعنى هذا أن عهده بالنبوة قريب، فهو في آخر المئة الأولى القرن الأول القرون الفاضلة. من حيث وقف القوم يعني من سبقوه من كبار التابعين والصحابة، وإنهم عن علم وقفوا حينما توقفوا عن الخوض في أسماء الله وصفاته. هو عمر بن عبد العزيز تكلم حينما بدأ أهل الأهواء يعلنون يعني خوضهم في دين الله عز وجل، ولم يقفوا على المنهاج المرسوم، منهاج النبوة المعصوم، فلم يقفوا، تكلموا وتحدثوا وخاضوا وجادلوا وماروا وزادوا في الدين ونقصوا. فقال كان عمر يقول لهؤلاء القوم: قف حيث وقفوا، يعني في الدين والشرع التزم منهجهم، لأنهم وقفوا لم يزيدوا ولم ينقصوا، وقفوا على المنهاج غير مبدلين. فإنهم يعني من سلفوا عن علم وقفوا، حينما توقفوا عن الزيادة في الدين والنقص والتأويل والثرثرة والمراء في الجدل لم يقفوا عجزا، هذا هو المهم، لم يكونوا عاجزين كما يصمهم أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية ومتأخرة الكلام، لأنه يتكلم أهل الكلام يزعمون أن السلف عبارة عن درويش لا يعرفون يجادلون ولا عندهم يعني كما يزعمون ذكاء وعبقرية، وهذا كذب وأيضا جهل، كذب وجهل. السلف كانوا من أقوى الناس عقولا، لكن نظرا لأنهم يتورعون عن كلام بغير علم، ظن فيهم بعض خصومهم أنهم يسكتون عن عجز ودروشة، وهذا من الظلم والجهل. فإنهم حينما وقفوا، وقفوا عن علم لا عن عجز، وعلى بصيرة وتفكر، وببصر نافذ يعني بصيرة وتفكر، كفوا يعني كفوا عن الخوض بما خاضت به القدرية والخوارج والمرجئة. وبدايات الجهمية كانت بدأت في عهد عمر، والقدرية القدرية معروفة يعني كانت نشوتها قبيل عمر بن عبد العزيز، وفي وقته قمعهم بالحجة فتوقف القدر، ثم أظهر بعد موت عمر بن عبد العزيز على يد عمرو بن عبيد ابن عبيد وعطاء ومن هو واصل بن عطاء. فمن هنا عمر بن عبد العزيز يتكلم عن واقع كان في وقته، أناس توثبوا وتكلموا في القدر وفي يعني فرق الشيع وفرق الخوارج، صاروا يظهرون أقوالهم ويجادلون فيها. فهو يأمر أهل السنة وشباب أهل السنة ويأمر أهل البدع ناصحا لهم، قال إنهم يعني السلف حينما كفوا عن نقض وعن كلام العقيد في العقيدة، كفوا عن بصيرة وعقل وتفكر وورع، وهم يعني السلف على كشفها، كانوا أحرى على كشف يعني هذه الأمور التي تتكلمون فيها، لو كانت تحتاج إلى أكثر الموردة في الكتاب والسنة فهم على كشفها كانوا أقوى، لكنهم لم يزيدوا ولا ينقصوا تورعا. وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في الجدال في القدر أسماء الله وصفاته وقضايا الدين وثوابته ومسلماته، لو كان الخوض فيها والمراء هو الأفضل لكان السلف أحرى بذلك، لكنهم تورعوا وتوقفوا حيث أمروا بأن يكفوا عن الخوض فيما لا يعلمون، وكلها غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فلئن قلتم، هذا سؤال مفترض، طبعا هم يقولون بلسان حالهم وأقوالهم لكن على وجوه متعددة، وإلا هذه مقالة أهل الأهواء في وقته وبعد وقته، ماذا يقولون؟ يقولون حدث بعدهم يعني بعد الصحابة أشياء لازم نتكلم فيها، التشبيه والتأويل وما بينهما والجدل والبدع والقدر والإرجاء، فكأنهم يقولون ما دام حدث نتكلم فيه. هو يقول لا، فما حدث مما خالف منهاج السلف ما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه، أي السلف وصفوا من الدين ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي فلا مزيد. فما فوقهم يعني من غلا وأراد أن يزيد عليهم فهو محسر، يعني مغالي، وما دونهم يعني من كف حتى عن الكلام في الحق أو قصر بدل أن يغلو، من قصر بدل أن يغلو فإنه مقصر، يعني لم يفي للدين حقه، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، أي بالتفريط والإعراض، وتجاوزهم آخرون يعني بالغلو فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك في الوسطية والاعتدال ومنهاج النبوة لعلى هدى مستقيم. نعم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف ويرفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وأن زخرفوه لك بالقول. نعم، هذا أيضا إمام السنة في الشام الأوزاعي، وكان شجن على أهل البدع، إلى يومنا هذا لا يطيقون ذكره، لأنه كان قويا كما كان الشافعي والإمام أحمد وغيره، كان قويا في حجته، لا يقاومه أهل الأهواء بغرورهم ودعواهم. كان الأوزاعي يقول: عليك أي أخي المسلم بآثار، أي اعتقادات وأقوال ومناهج السلف، منهجهم في الدين، من سلف يعني السلف الصالح، وإن رفضك رفضك الناس، في إشارة إلى أن الناس لا اعتبار لهم إذا اعتقدوا الباطل، لكن يعالجون بحكمة، والناس قد يرفضون الحق، فلا ينبغي المسلم أن يجعل قبول الناس هو المقياس أو عدم قبوله، إنما المقياس وما كان عليه سلف الأمة وأهل الصلاح وإن قلوا في بعض الأوقات والأحوال. وإياك وآراء الرجال يعني في الدين، وإن زخرفوه لك بالقول، دليل أنه آراء الرجال تتزخرف بالعبارات المدبجة وبالخطاب الخادع كما هو اليوم في أهل النفاق والشقاق، تجدهم أتوا ألسن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسندة. الآن كثير من أصحاب المقالات والمجادلات في وسائل الإعلام والمقالات في الصحف الذين يستهدفون العقيدة بالذات ويفدهون أغلى ما تملك الأمة في أخلاقها ودينها، تجدهم أصحاب ألسن وأقلام أخاذة تستدرج القارئ وإن كان من يعني أصلب الناس دينا، تستدرجه إلى تزوير الأمور ويعني عرض الباطل يعني بتلبيسه بالحق، عرض الباطل على أنه الحق وعرض الحق على أنه الباطل، وهذا حاصل. ولذلك ورد علي هذا السؤال هنا وفي عدة أماكن في الآونة الأخيرة، هو هل نقرأ المقالات ونشاهد الـ يعني المسجلات والمناظرات في الفضائيات التي يكون فيها شيء من إثارة شبهات كبرى؟ أقول لا تقرأ أغطة الشباب، لا تقرأ، وإقراءتها إثم، إلا لطالب علم متمكن ويريد أن يرد أو يرصد مثل هذه الأفكار ليعالجها بكتابات أو مؤلفات أو دراسات وبحوث، وهذا نادر. أما مجرد حب الاستطلاع أو مجرد استهواء وهو الغالب، فأخشى أن يكون من أعظم الإثم ومن كبائر الذنوب. إذا عرفت أن هذه المقالة من عنوانها أو من صدر بداية كلامها أو من كاتب معروف أنه من المنافقين الذين سلطوا ألسنتهم ضد الحق وأهله وإثارة الباطل والتشجيع له، فلا تقرأ المقالة، لأننا نتساهل في هذا الأمر، لأنها تدخل في قلبك. إما هذا إن سلمت وكنت إن شاء الله محصن، فلن تسلم من أن يضيق صدرك وأحيانا يتطرق إليك اليأس أو تتصرف تصرف متشنج، فلا تقرأ. وتستغربون مثل هذا الموقف، لكن أراه المناسب في هذا الوقت. نعم. قول الإمام الأكرمي في هذا الباب: وقال محمد بن عبد الرحمن الأكرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارهم أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. نعم، هذه حقيقة محاجة عظيمة وباقية إلى آخر الزمان، لأن هذه محاجة علمية وعقلية، شرعية وعقلية. أي إنسان يبحث عن الحق بتجرد لا يمكن أن يخرج من هذه المحاجة إلا أن يعترف بالحق أو يعاند معاندة تقوم بها الحجة عليه، إما أن يعترف بالحق ويخضع له أو يعاند معاندة تقوم بها الحجة عليه، ليس لأنها قاصمة. الأدرمي كما ترون أخذ الأمر بمنطق شرعي وعقلي في آن واحد، كما هو في كثير من المحاجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجمع بين المحاجة العقلية والشرعية، هما مرتبطان لا فرق بينهما. قال يقول لأهل الأهواء والبدع، صاحب البدعة وقال إنه من أبي دؤاد رأس الفتنة في عهد المأمون والواثق والمعتصم، رأس المعتزلة الجهمية في ذلك الوقت الذي حرض على السلف عموما وحرض على الإمام أحمد على وجه الخصوص، هذا الرجل أو غيره، يعني المقام مقام الجميع، يعني جميع أهل الأهواء يقال لهم هذا، كما قيل للمجهمية المعتزلة في وقت هذه المحاجة، قال ما تتكلمون به، يعني قولكم بخلق القرآن وقولكم بإنكار الرؤية وقولكم بتأويل إنكار الصفات أو تأويلها إلى آخره، هذا تتكلمون به وهو أعظم مقامات الدين. أليس أعظم مقامات الدين الاعتقاد في الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته؟ أليس هذا أعظم وأشرف مقامات الدين؟ يقول هذا اللي تتكلمون به وغيره تبع له. يعني هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما تقولونه وتدعون إليه أو لم يعلموه؟ طبعا لابد من أحد جوابه. هل يخرج الجواب عن أمرين؟ إما أن يكون ما تقولون به أيها الجهمية وأهل الأهواء والبدع الذين جحافلكم التي اجتمعت، طبعا الجهمية أحب أن أشير إلى شيء، الجهمية ليسوا وحدهم في الساعة، كانت جميع الفرق وراء الجهمية، لأنه في القرن الثالث تحولت الشيعة إلى جهمية مع بقائها على غلوها، تحولت الخوارج الماضية إلى جهمية مع بقائها على أفكار الخوارج، تحولت القدرية إلى جهمية مع بقائها على القول بالقدر، تحولت كثير من الجبل المرجئة عبر بداية النزعة الكلامية الأولى من كلاب وغيره، وأيضا كان المرجئة أحناف وكثير من الأحناف ابتلوا بالتجهم والاعتزال في القرن الثالث، فكان وراء الجهمية جحافل أهل البدع كلهم، لا تظنوا الجهمية فقط، الجهمية هم الممثلة، هم الذين مثلوهم في السلطان. إذن أعود وأقول يقال لهؤلاء جميعا في كل ما خالفوا في الدين، سواء فيما يتعلق بذات الله واسمائه وصفاته وافعاله او متعلق بالغيبيات، جميع ما خالفوا فيه السلف قال لهم هذا المنطق، ما جئتم به هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه او لم يعلموا؟ قال هذا المجادل الجهمي لم يعلموه. اذن ورط حينما قال بأن هذه الأمور التي تكلمنا عليها نحن عن فيها، يعني الجهمية تكلم فيها الجهمية لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أليست هذه ورطة؟ لأن معناته أن الدين ما كمل، معناته أن الدين ناقص، حتى جاء ابن أبي دؤاد وجاءت جحافل الجهمية والمريسي وغيرهم جاءوا يكملون الدين، فهذا المجادل الجهمي قال لم يعلموها، أي الدين الذي جئنا به لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ألا تلاحظون أنه تورط ورطة، يضطر يكذب مرة أخرى، يضطر ينكس، وهذا أول الهزيمة، كأنه الآن سقط، فعلا سقط قبل أن يأتي بالجواب الثاني. قال أي الأدرمي يمثل أهل السنة، قال شيء لم يعلمه هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته، علمته أنت وأهل أصحابك، يضطر إيش يقول؟ قال علموها، هذه ورطة ثانية. إذا كانوا يعلمونها هات البرهان، هات لي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلمها، أو على مبدأ حدثني ربي عن قلبي، وهذا كفر زندقة. فإذا قال فقد علموها، يعني علموا أن ما نتحدث به من أن القرآن مخلوق وأنه إنكار الرؤية وإنكار الشفاعة وإنكار صفات الله عز وجل والقول في أمور الدين الأخرى والقدر، يقول زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علموها. قال أواسعهم ألا يتكلموا به، يعني معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمور وكتمها على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وفي القرن الثالث اكتشفتها أنت وأمثالك. إذن هات لأنهم علموها، إذا كانوا علموها ولم تبلغ من سلفونا، لم تبلغ الصحابة والتابعين وتابع التابعين والقرن الأول والثاني وأول الثالث، إذا كانوا أي الجيل الذي تحمل الدين والأمانة الدين علموها ولم يبلغوا هذه الأجيال، إذن هذه خيانة. هل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون ما بلغ الأمانة وأدى الرسالة؟ وهل يليق أن الصحابة قصروا وجحدوا شيئا من الدين؟ برضو هذه ورطة ثانية. قال أفواسعهم أنت ألا يتكلموا به، هل كتموا الدين يعني ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم، وهنا ورد، يعني قال وسعهم ألا يتكلموا بهذه الأمور، ألا يبلغون إياها. قال الأدرمي فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، يعني استباحوا لأنفسهم ألا يتكلموا بهذه الأمور، وسعهم ولا يسع كأنت، ورد الله ما يدري ما يقول. وهذه من أكبر الأسباب لرجوع خلفاء العباسيين المأمون والواثق والمعتصم، رجوعهم عن تبني فكر الجهل. ولذلك رجع الخليفة عن نصر هذا المذهب، فقال فانقطع الرجل، فقال الخليفة وهو الواثق بالله قال الواثق وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، فدعا على قومه أي الخليفة، دعا على أصحاب هذا الاتجاه الجهمية وأخوانه الذين وهو أيضا في أول أمره، من لم ينهب وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين الأمر الحسين والإيمان بعدهم والراسخين في العلم تلاوة آيات الله واحد واثنين إقرارها وقراءة أخبارها، أي دون أن نتحايل على جهلها، بمعنى أنه لا نتوقف في قراءة النصوص من أجل أن يقال هذا تشبيه أو تأويل أو نحو ذلك، نقرأ آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء وأخبارها وإمرارها كما جاءت، يعني جاءت بالحق والبيان والحقيقة بلا تمثيل ولا تعطيل، فلا وسع الله عليه، أي من لم يسلك هذا المنهج فلا وسع الله عليه. نعم. فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله بعاثهم. كل هذه النصوص اختار منها المؤلف النصوص التي استشكل فيها أهل الأهواء والبدع والافتراء وأولوها، واختار النماذج التي كثيرا ما يقفون عندها ويخوضون فيها، وإلا فأي الصفات لا تعد، لكن هنا انتقاء يعني كانت به أمثلة لما يخوض به الجهمية في ذلك الوقت وأذناب الجهمية إلى اليوم. وقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان هذا كلام الله، وكلام الله حق على الحقيقة على ما يليق بجلال الله، وكما قلت لكم ما دمنا سنستعرض هذه الآيات في نصوصها لابد أن تذكروا ما قلته لكم في الدرس الماضي، وهو أنه الإنسان فيما يعني يسمع من خطاب الله عز وجل يضع يكون في نفسه خيالات، يكون في نفسه تصورات، فهذه التصورات ليست هي الحقيقة، إنما هي أمثال تضرب. فالله عز وجل أعظم وأجل مما في خيالك، وانتبه، الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكيف بالخيال؟ الشيء الحقيقي اللي مخلوق الله عز وجل ليس مثله، فكيف بما يكون مجرد خيال في ذهنك؟ أن قد تتخيل معنى قول عز وجل الرحمن على العرش استوى، لكن خيالك هذا مجرد يعني ما نسميه أوهام تقرب لنفسك فيها المعاني وليس الحقائق. فإذا قول عز وجل بل يداه مبسوطتان هذا كلام الله، وهو حق على حقيقته على الملاك بجلال الله، وقوله تعلم ما في نفسي النفس ولا أعلم ما في نفسك، ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفسك يعني الله عز وجل، لأن هذا كلام عيسى عليه السلام، فهو يخاطب ربه عز وجل فقول ولا أعلم ما في نفسك، فهنا إثبات النفس على ملك جلال الله في سياقه، وجاء ربك أيضا الله عز وجل هو الذي جاء هنا على ملك جلاله، وهل ينظر أن ليأتيهم الله، والإتيان بمعنى المجيء، والنصوص يفسر بعضها بعضا، فلا بد أن تثبت كما جاءت حق على حقيقتها كما يليق بجلال الله ورضي الله عنهم. فالله عز وجل يرضى عن عباده الذين استقاموا على دينه، وكذلك هذا يثبت بسياقه على مليق بجلال الله، وأنه وصف لله، وصف حقيقي لله بعيد عن التشبيه والتمثيل، ويحبهم المحبة كذلك والسخط، وكره الله انبعاثهم، ومثله أيضا مثل قول عز وجل ويمكرون ويمكر الله وغير ذلك من الآيات التي اشتبهت على أهل الهواء والبدع والافتراء بمعانيها وألفاظها. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبر، وقوله وقد حكم الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تقيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، لاحظوا في هذه السطور الخمسة ذكر خمس قواعد، قواعد فعلا إذا أفردت كل واحدة تكون قاعدة، وبها يسلم دين المرء ودين المسلم وتصفو عقيدته. أولا قال فيما سبق من النصوص الآيات والأحاديث، أولا نؤمن به، يعني أنه حق ويقين من الله عز وجل، نؤمن به يعني على الحقيقة. قال ثانيا لا نرده، بعض الناس يؤمن ثم يرد، ما معنى يؤمن ويرد؟ يعني نجد خاصة أهل الكلام، أهل الكلام الذين خاضوا بالتأويل، هؤلاء لا نتهم بما اتهمنا غلاة الجهمية بأنهم ردوا النصوص أصلا، لا، هؤلاء قابلوا النصوص ابتداء لكن قبلوها على غير قواعد سليمة. ما معنى ذلك؟ يعني قابلوا أن قالوا أن كلام الله حق، آياته حق، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حق، فمن هنا خضعوا للقاعدة الأولى آمنوا به، لكن بعدين ردوا معناها. كيف ردوا؟ قالوا نعم لكن، والمشكلة ما بعد لكن، قالوا لكن لا بد أن نتوقف عند قوله بل يداه وجاء وأسخط الله كره الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ربه ينزل، قالوا نتوقف لأننا توهمنا التشبيه، فإذا توهمنا التشبيه إذا لابد من التأويل. نقف عند العبارة الثانية، حينما توهموا التشبيه ما الذي يجب أن يفعلوه على مقتضى النصوص؟ يردون بالقاعدة الأولى ليس كمثله شيء، إذن راح التشبيه، وهو السميع البصير الإثبات، إذن أثبت من غير تشبيه تسلم، أثبت من غير تمثيل تسلم. هم لا، أثبتوا، فلما أثبتوا توهموا أن الإثبات يقتضي التجسيم والتمثيل فلجأوا إلى التأويل فانقطعوا كما قال السلف، قالوا انقطعوا عن الحق، انقطعوا مثل إنسان لمفازة ما عرف يسلك طريق الماء، وطرق فلسلف سلك طريق الهلك وترك الماء العذب، فانقطعوا وقطعوا. فإذا هم تخلفوا في هذه القاعدة، آمنوا به ولم يثبتوه بل ردوه، ولا نجحده كما جحدت الجهمية. إذن عندنا خمس قواعد: الإيمان به وألا نرده ولا نجحده، لا نرده بالتأويل ولا بالتعطيل، ولا نجحده بالتعطيل ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، هذا أيضا في المنهاج، لا ننهج نهج التأويل، هذه القاعدة الرابعة. والقاعدة الخامسة وهي ما ذكرته لكم: وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال من هذه المعاني عندنا نحن في عالم الشهادة، كل ما تخيل في الذهن وخطر بالبال فالله تعالى بخلافه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عز وجل ليس كمثله. شوفوا كيف التقيت، يعني بمنتهى البساطة، بمنتهى التقعيد الفطري العقلي الذي ترتاح إليه الفطرة السليمة ويسلم به العقل ويطمئن إليه المؤمن اطمئنان يجعله يعيش حياته على يقين من عقيدته. ولذلك قال أحد علماء الكلام أو أئمة الكلام الذين ابتلوا بالتأويل لما حضرته الوفاة، جاءه واحد من أهل السنة يزوره، يواسيه ويزوره، يعود عيادة مريض وإن كان مبتدع، هذا حق للمسلم يعوده. فصار هذا المتكلم نظرا لأنه يعيش اضطراب وقلق وحيرة حتى عند نزع الموت، قال: أنت موقن بما تقول وتعتقد؟ يعني السنة. قال: أي والله والحمد لله أنا موقن بما أقول وما أعتقد. قال: فأحمد الله هذا فإني أموت ولا أدري ماذا أعتقد، أو نحو هذا الكلام. عاش حسرة لحظة الموت، لأنه فعلا لما حاد عن الحق البين الذي تقتضي فطرة العقل السليم ويرتاح إليه الضمير صار قلقا حتى وهو في لحظات الوفاة، وهو طبيعي. ولذلك الذين كانت لهم نيات من الكبار، كبار المتكلمين لهم نيات حسنة لكنهم بالتأول صرفوا عن الحق، انتهى مسارهم العلمي إلى التسليم بما قال به السلف بعد مشوار طويل، وبعدما رسموا طريق الهلكة، طريق الضلالة، مثل الرازي والشهرستاني أبو المعالي الجويني والغزالي والكبار فعلا، إذا عددت الكبار وجدتهم رجعوا عن علم الكلام وسلموا بمذهب السلف تسليم دروشة، تسليم العوام أيضا، ليس تسليم العلماء، لأن علمهم ضاع وعمرهم ضاع في علم ضايع، لكنهم أدركوا في نهاية المشوار أنهم ما وصلوا إلى يقين، فتابوا إلى الله عز وجل وقالوا الحق ما قال به السلف، وصرحوا بذلك وكتبوا، أيضا كتابات موجودة. ولذلك شوفوا، نسأل الله السلام والعافية، كيف تستحكم البدعة في أهلها، شيوخهم يرجعون إلى الحق وهم لا يرجعون، أليس في هذا عبرة يا أخوان؟ نقول شيوخكم اللي رسموا لكم المنهج، من أعظم من قرر المنهج ونظمه لأهل الكلام؟ أليس الرازي في أساس التقديس وفي غيره؟ ومع ذلك يرجع ويتوب مما عمل، ثم يبقى قومه يقلدونه إلى الآن، فهم نشبههم بدليل قوم في الصحراء، هذا إنسان يعني عنده بعض الخبرة لكنه يعني بسبب إما أن يكون سكر وإلا أصابه ما اعتراه بعض الوقت فانحرف عن الطريق، ثم بعد مشوار طويل عرف أنه ضل الطريق، أو أن أمامه هو أيضا، وجد أمامه هو وقومه من ورائه أسراب، فقال: يا قوم وجدت أمامي الهلكة، وطريقي الذي سلكته بكم طريق هلكة وأنا مخطئ، فارجعوا. فرجع هو، والمفترض أن يرجعهم أليس كذلك؟ فلم يرجع، رجع هو وصاروا يتهافتون في الهوبة، أو تاهوا في الصحراء ولم يرجعوا إلى مورد الماء. هو رجع إلى مورد الماء وهم قالوا لا نحن أبصر منك خلاص أنت اذهب إلى ما تشاء. يا قومي أنا دليلكم أنا غلطان. فاتخذوه دليلا في وقت ضيعه وتيهه وهلاكه، ولما رشد وعرف طريق السلامة ما أطاعوه ولا عملوا بمقتضى دلالته كما فعلوا مع الأشعري ومع الرازي ومع الغزالي والجويني. نسأل الله جميع التوفيق. نعم.